لك يا الصايم عند الله، لك أجري دايم عند الله، بشرك يا الصايم عند الله، لك أجري دايم عند الله، بشرك يا صايم عند الله. بنورها الله الله، ونشوف أسرها الله الله، نفرح بنورها الله الله، ونشوف أسرها الله الله، بشرك يا صايم الله الله، لك أجري دايم الله الله، لك أجري دايم عند الله. الفرحة في الدنيا، الفرحة في الدنيا، ويا هناه من يفوز بالفرحة في الثانية، الفرحة في الثانية، فرح ودوام الله الله، أجر الصيام الله الله، فرح ودوام أجر الصيام الله الله، بشرك يا الصايم عند الله، لك أجري دايم عند الله، لك أجري دايم عند الله. صايمين كلكم دوموا على الإحسان، دوموا على الإحسان، تنولوا كل الرضا في ساحة الرحمن، في ساحة الرحمن، يا صايمين كلكم دوموا على الإحسان، دوموا على الإحسان، تنولوا كل الرضا في ساحة الرحمن، في ساحة الرحمن، فيها عطايا الله الله، ملها نهاية الله الله، فيها عطايا الله ملها نهاية الله الله، بشرك يا صايم عند الله، لك أجري دايم عند الله، بشرك يا صايم عند الله، لك أجري دايم عند الله، بشرك يا صايم عند الله. عباد الله وحدوا الله، يا عباد الله وحدوا الله،

سلم الدعوة على السبع سماوات يا رب يا رب يا رب وقت السحر تتكلم الأبرار يا رب يا غافر الزلات يا ساتر الهفوات يا رب يا غافر الزلات يا رب يا ساتر الهفوات يا رب العفو والمغفرة اصفح عني اللي فات اصفح عني اللي فات يا رب يا رب وقت السحر تتكلم الأبرار وتسلم الدعوة على السبع سماوات يا رب يا رب يا رب بوقت السحر تتكلم الأبرار سبحت اسمك وزادت عن فكرتي وعن عيني كفاية ألمح آياتك شهد بفضلك علي سبحت اسمك وزادك عن فكرتي وعن عيني كفاية ألمح آياتك شهد بفضلك علي كفاية سرك معايا يعالي عن كل غاية كفاية سرك معايا يا عالي عن كل غاية بداية الأمر منك والأمر لك في النهاية والأمر لك في النهاية يا رب يا رب وقت السحر تتكلم العبرة وسلم الدعوة على السبع سماوات يا رب يا رب يا رب وقت السحر تتكلم العبرة اجعلها توبة نصوح اجعلها توبة نصوح يا رب وطلع ساعة رضا وطلع ساعة رضا يا رب واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا رب والطف بنا في القضاء والطف بنا في القضاء يا رب يا رب وقت السحر تتكلم الأبرار يا رب يا رب يا رب يا رب حالك ربي خيام الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء خيام الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا فإذا الدنيا صفا فإذا الدنيا صفا وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا فإذا الدنيا صفا فإذا الدنيا صفا والرضا يملأ قلبي وشفاهي وتناجيني السماء والرضا يملأ قلبي وشفاهي وتناجيني السماء ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يداك ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يداك ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياك وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك إذا ملت من العفو الذنوب صافح النفس رضاك صافح النفس رضاك وإذا ملت من العفو الذنوب صافح النفس رضاك صافح النفس رضاك ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يداك ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يداك ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي في الخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من ناداه. خذ بالخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من ناداه. قف بالخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من ناداه. قف بالخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من ناداه. واسأله ما شاءت يداك، فإنه مبسوطتان لمن دعاه يداه. هو أول هو آخر، هو آخر هو ظاهر هو باطن، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، ليس العيون تراه، ليس العيون تراه، ليس العيون تراه، ليس العيون تراه. قف بالخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من ناداه. فهو الكريم يجيب من ناداه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه. يا من هو المعروف بالمعروف يا غوثاه، يا رباه، يا غوثاه، يا رباه، يا مولاه. قف بالخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من ناداه. قف بالخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من ناداه. يا ذا الجلال وذا الجمال، يا ذا الجلال وذا الجمال، وذا الهدى يا منعما عم الوجود ناداه. يا ذا الجلال وذا الجمال، يا ذا الجلال وذا الجمال، وذا الهدى يا منعما عم الوجود ناداه. ما لي إذا ضاقت وجوه مذاهبي، ما

قافلا ما أفلك. عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك واختم بخير عملك. لبيك إن العز لك والحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عن زهرتي وروتها وأنا في غربتي. نقلتها زهرة عن زهرتي وروتها وأنا في غربتي. لغريب عاد من بعد النوى لغريب عاد من بعد النوى. ليرى الأهل وأرض الوطن وحبيب ليس يدري ما الجوى. خان حبي خان حبي خان حبي خان حبي. وأنا لم أكن أين أنت همي يا صخرة الذكرى دموع. تنادي ذكرياتي في ضلوعي، فإذا حان عن الوادي رجوعي وتوارت في يد الشوق ربوعي، فاذكري قلبا من الدمع ارتوى تائه الحزن غريب الوسن. هان في أشواق محبوب غواه، وهو في أشواقه لم